أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وقد رضيت عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله عز من قائل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ذكرت أمس أن سبب نزول هذه الآية الجليلة ما كان من نبأ ابن الزبعري الشاعر مع قريش حين أنزل الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، الآية. فقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. الحسنى هنا بمعنى السعادة، بمعنى السعادة التي تستلزم الفلاح والظفر والفوز أيها الإخوة، وخاصة في الآخرة. والإشارة إلى مثل عيسى عليه السلام وعزير والملائكة، لأن هؤلاء عبدوا من دون الله، عبدوا ومن دون الله، وأشركوا مع الله تبارك وتعالى إفكا وزورا وبهتانا. فالله تبارك وتعالى قال: هؤلاء سبق لهم من التوفيق والفلاح والسعادة والحسنى، ولن يلجوا جهنم، لن يلجوا جهنم. إنما أهل جهنم وأحق بها هي الأوثان والمعبودات من دون الله تبارك وتعالى، على رضا ممن كان منهم عاقلا، ممن كان منهم للأسف بعض الأباطرة، بعض الملوك اتخذوا أيضا آلهة من دون الله ورضوا بهذا، ورضوا هؤلاء هم أهل جهنم وأحقوا بها. طيب، قال: أولئك عنها، أي عن نار جهنم، مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لأنهم مبعدون. وذلكم أن الحسيس أيها الإخوة والأخوات هو حس الشيء تسمعه إذا قرب منك. الحسيس هو حس، أي صوت الشيء تسمعه إذا قرب منك، إذا قرب منك يقال له حسيس، فهذا هو الحسيس. الله يقول: هؤلاء حتى ليس مجرد أنهم لن يدخلوها وهم عنها مبعدون، ولن يسمعوا حسيسها حتى لا يفزعوا، حتى لا يخافوا. قال: وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذا أبلغ أيها الإخوة، وفيه إنشاء معنى جديد غير معنى أن لهم ما تشتهيه الأنفس مثلا، لا، هذا شيء وهذا شيء، هذا يضيف معنى جديد، يؤسس لمعنى جديد. نعم، فيه ما تشتهي أنفسهم، لكن يقول: وهم فيه خالدون. هم فيه لا تتهددهم النقلة ولا التحويلة، لا تتهددهم النقلة ولا التحويلة، يكونون فيما تشتهيه أنفسهم أيها الإخوة مقيمون على سبيل التخليد، لا يريمون، لا يرحلون، لا يضعون بإذن الله تبارك وتعالى. هم خالدون إذن، ونعيمهم مخلد، النعيم مخلد، وهم أيضا خالدون في دار الخلد. اللهم اجعلنا معهم وشفعهم فينا. لا يحشف، وهم فيما اشتهت أنفسهم، وهم فيما اشتهت أنفسهم. مرض الدين أيها الإخوة والأخوات، بل مرض الأخلاق، مرض الأخلاق أيها الإخوة ومرض الدين، هو أن يتبع المرء في الدنيا شهوته. بعض الناس يظن أن عنده رخصة، أن كل ما اشتهت نفسه لابد أن يترخص بإصابته وبنيله، والعياذ بالله. هذا إنسان عابد هواء، لا، هذا أبعد شيء عن الدين. انتبهوا، بعض الناس يكون متدينا، يصلي ويصوم، لكن إذا عن له أن يشرب كأسا يشرب، يقول: يا أخي ماذا حصل يعني؟ شربت كأسا، ماذا؟ لم يحصل شيء، لم يحصل شيء، الآن سوف ترى ماذا حصل. يقول: لم يحصل شيء، وحدي في البيت في الليل شربت ونمت، لم أخذف أحدا، لم أسب أحدا، لم أتعرض لأحد بسوء، اشتهيت، فتعاطيت كأسا أو يعني شطر كأس ونمت. بعض الناس يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، بعضهم يعود من الحج والعياذ بالله، تعرض له شهوة والعياذ بالله مع امرأة فاجرة مثله والعياذ بالله، يوقعها يقول ماذا حصل، ليست مزوجة، لم أخن زوجها وهي وافقت على هذا، وأنا اشتهيتها، ماذا حصل؟ لم يحدث فساد عظيم يعني ومرة، أي ما شاء الله ما شاء الله عليك. نفس الشيء يعني له أن يغتاب أحد أهل الله، أحد المشائخ، أحد الناس الصالحين، أحد إخواني، يغتاب يفكر حاله كذا وكيف صار يعني، نستغفر الله وهكذا والعياذ بالله. انتبهوا، هذه الشخصية، هذا ليس كلامي، هذا كلام حتى فلاسفة الدين، أبعد شيء عن التدين. ثم بعد ذلك يصلي لا يصلي، يحج لا يحج، لحية طويلة لحية قصيرة، عامل نفسه، كل هذا لا يسوي شيئا عند الله. الدين إنما جاء، روح الدين، لإخراجنا من داعية أهوائنا إلى موافقة جادة إيش؟ الشرع. اهدنا الصراط المستقيم، يا هذا هو الدين. الدين أول أهداف الدين أن يخرجك من داعية هواك، لا تبقى عبدا لهواك. بعد ذلك أنت سوف ترى ماذا يصنع منك الدين وماذا يصنع منك الهوى. لك ما تشتهي النفس في الجنة، ليس هنا، هذه الدار ليس فيها متابعة لمشتهيات النفس، وأصول مشتهيات النفس لم يحضرها علينا شرع الله سبحان الله، لا من أكل، لا من مآكل، لا من مشارب، لا من لذائذ معنوية وفنية، لا من مناكح، كل هذا مباح لنا لكن بحدوده وبشرعه. بعض الناس أصابته لوثة، يقول يا أخي شو أنا متزوج واحدة، إيش هذا؟ انظر إلى الغرب يجربون 30 و40، نحن واحدة شيء سيء جدا، لا، ونحن هنا في الغرب لا نهتك أعراض المزوجين، ولكن نودع أنفسنا أحيانا ببعض هؤلاء الفتيات عن رضا منهن، ما شاء الله متدين ولا يخجل، يأتي يرفع يديه بين يدي الله، لا يفكر في نفسه كيف يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، بين يدي من تقف أنت؟ ما هذا؟ كيف تشرع نفسك هذا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون؟ ما معنى أن له الخلق والأمر يا أخي؟ وين أمر الله تبارك وتعالى؟ أنت لا تعتبر بأمري، لا تنتهي عن مناهيه، أنت تعبد نفسك والعياذ بالله، تشرع لنفسك والعياذ بالله، أشركت نفسك مع الله، أشركت هواك، أشركت أخس ما فيك الشهوات، طبعا أخس ما فيك أشركتها بالله تبارك وتعالى، نعم أطعتها من دون الله، حطمت أمر الله من أجل أن تتابع هذه الشهوات والأهواء، كارثة، كارثة حقيقية. لذلك أنا يعتريني قلق أيها الإخوة وحنق حقيقة، أمتلئ أتميز غيظا حين أسمع عن بعض المتدينين يوقعون الفاحشة، بعض المتدينين يعاقرون الخمر، شيء لا يصدق، قال يصلي خلفك يا شيخ عدنان ويعاقر الخمر، ها؟ والعياذ بالله، بعض المتدينين يأكل أموال الناس بالباطل. والله لقد تأملت، هذه نصيحة لنفسي ولكم، في حال نفر من هؤلاء ما وجدتهم إلا متعوسين معثرين أيها الإخوة، معثرين سبحان الله، عندما عنده كنت كثير، أينما ذهب أموره معثرة لا يتوفق، يدخل في أمر يتيسر قليلا ثم ينقلب كارثة على رأسه. وأنا أقول له انتبه، إن لم تتب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة برضو مش كلام، توبة إرجاع الحقوق إلى أهلها، أكلت أموال الناس بالباطل ترجع الحقوق. وأنا أقول كل واحد يتعرض لهذا، السمسار والتاجر، الطبيب العام والمتخصص وطبيب الأسنان، إياك إياك أن تأكل شيئا لا يحل لك، وما تيجي تستفتيني تستفتي عدنان وسعدان وكذا، استفتي قلبك، قولك أموال الدولة هي حرام، أموال الدولة اللي مسويها حرام، الدولة اللي مسويها لا تأخذ رزقك صح؟ تعطيك رزقك إذا نقول بالعامية على داير مليم صح؟ حتى آخر فلس تعطيك رزقك، تخطئ معاك بخمسين سنت يبعثوا لك جواب مكلفهم أورو ونص، لا في عندك 50 سنت حيحولك على الكونتو، غلطنا فيك في الهلفة، خذ حقك، كيف تأخذ حقوقهم؟ وهذه مش حقوق، ما في يعني، هي الدولة في الأخير شخصية اعتبارية صح؟ لكن ممكن تنحل إذا درسنا هذه المسألة الاقتصادية حقيقة إلى حقوق الناس، بده هذا في الأخير يطلع مننا احنا من جلدنا بطريقة أو بأخرى، كيف تستحل هذا يا مسكين؟ تأملت في أحوال هؤلاء وبعدين وجدتهم غير موفقين في زواجهم مع أهليهم، غير موفقين في أولادهم، غير موفقين إيه؟ في كل شؤونهم، مساكين ومش عارفين ليش. إيه الحرام، لعنة الله على الحرام. لا ما بدي حرام، خلينا على القليل البسيط جدا جدا. أنا وجدت بعض الناس يتكلم عن 2000 و3000 يورو كأنه مبلغ تافه جدا. كان يحبوا يقول لي مسكين مبلغ 2000 يورو هذا مرتبه مسكين. أنا عمري ما حلمت يكون عندي مرتب 2000 يورو وأنا الحمد لله من أغنى عباد الله، سعيد ما ينقصني شيء. شو 2000 يورو قليل؟ إيه، لأنه في فش بركة في محق. 2000 يورو يمكن أن تعيش من أسعد عباد الله في هذه البلد، أقسم بالله، وتشتري وتتملك وتعمل كل شيء، وتشتري سيارة وكل واحد من أولادك كمان. إيه، لكن ليس عندهم شيء، ممحوقون والعياذ بالله، ما في تقوى الله. هؤلاء ما خرجهم التدين الظاهر الطقوسي، تدين الصدقيين، تدين بني إسرائيل هذا، ما خرجهم من داعية هواهم، يعتبروا أنه ممكن أرضي الله وأرضي هواي عادي، ليش لا؟ قال أرضي الله وأرضي نفسي، أرضي الله وأرضي الشريك تبعه. لا مش صحيح والله، والله ما هو صحيح أبدا ولا يصح هذا، ومش في الإسلام، في كل الأديان، ما في دين يقوم على هذا. كل الأديان أيها الإخوة تتغيى إيش؟ ترويض النفس الإنسانية، ترويض الهوى، ترويض الغريزة، ترويض الوحش في الإنسان، تخيل، ترويض الشيطان والإبليس في الإنسان، كل الأديان. فكيف الإسلام بالذات؟ أصدق وأصفى ورقى الأديان وأقوامها قيلة وأنهجها سبيلة. يهتم بهذا جدا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب بينك وبين ربك الضمير. فانتبه هنا، إذن هذه الله قال الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة، صحيح؟ الذين اتبعوا شهوات أنفسهم كلها في الدنيا أو معظمها ليس لهم نصيب عند الله، وهم له في الآخرة من نصيب. الله قال هنعطي كل بدية، ملوش غير ولا حاجة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. ما الكشر انت كل شيء سويته غالي، خمر حبيت تشرب شربت، زنا عملت اللي بدك اياه سويته، ايش بدك تطلب هنا؟ تطلب جنه وخمر الجنه ولا ما لكش حاجه؟ جهنم. والذي منع نفسه الناس مش الصلاح، حتى الناس المؤمنون الاتقياء العاديين العاديون يمنعون انفسهم حتى المباحات احيانا، ليس تحريما، ترويضا للنفس. لابد ان تروض النفس، بدها تربيه. النفس هذه قال لك مثل السبع، كل اولياء الله اطبقوا على انها مثل السبع، مثل الاسد الضخم او الذئب، الذئب والنمر والفهد والجاغوار والاسد، هذا كلها سباع. نقول مثل الاسد، مثل سبع عظيم، اذا اطعمته ومربوط بخيط، يعني ايش هو؟ مبتوت، يعني ضرب هيك بنقطع الخيط هذا، مربوط بخيط، اذا اطعمته سقيته جرأته عليك، ما هي الا جوله او صوله فينقطع الحبل مبتوت فيفترسك. ويا ما في نفوس افترست اصحابها، صح؟ الله يبتسم عن اشياء وان لله وانا راجعون، اشياء لا تصدق، مش بخجل احكيها واتخزل حقيقه، يجي نوع من الاشمئزاز النفسي، لانه هذا الان يحصل بالعرب والمسلمين شيء لا يصدق. الفواحش فظيعه، فواحش زنا محارب، مش حكي اكثر من هيك، بس زنا محارب مع مسلمين يا اخي، في المغرب وفي مصر وفي الاردن وفي فلسطين وفي سوريا، وايش هذا يا اخي؟ وفي تونس، ايش هذا؟ ايش كيف صرنا؟ صرنا أخس الأمم؟ صرنا مثل أخس الأمم؟ مثل أحقر الأمم؟ سخى الله أياما كان يكتب فيها الكاتب المسلم قبل 30 سنة، ومما إحنا لسه بخير، الأمة العربية بخير، الأمة المسلمة بفضل الدين، بفضل العادات والتقاليد العظيمة الطيبة، لسه أمة مستمسكة بدينها. شوف ما عندناش طلاق زيهم، ما عندناش جريمة زيهم، ما عندناش الشذوذ الجنسي، كان عندهم أكثر شيء الشذوذ، هذا علاقة الذكور عدو بالله الخبيثة المخبث هذه. الآن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونعوذ بالله من حال أهل النار، صرنا من الأمم الأولى في العالم في الطلاق. يلا إيش كيف تدافع عنها؟ إيش تقول عاد؟ بسبب الدين هذا والعادات والتقاليد الطيبة، بسبب القردنة، أنا بسميها حالة القردنة التي أصبحنا كالقرود، أقسم بالله نقلد بقردية، بالله العظيم لا تلاقي لا وزير يا أخي ولا صحفي ولا أستاذ جامعي فاهم إيش بيعمل قاعد، كالقرود أصبحنا كالببغاوات نقلد من غير أن نفهم أي شيء. يا أخي أنت أمة عندك ثقافة، عندك شخصية، عندك مشخصات، لابد أن تتميز، لا يمكن أن تكون صورة من الغرب وتظن نفسك لك مكانة. الغرب يحقرك أصلا، الغرب يحقرك، لك شو أنت جاي بتقلدني؟ قرد أنت؟ أنا هذه عاداتي وتقاليدي وأشيائي نشأت في سياقات اجتماعية وحضرية معينة، ومش كلها صحيحة. أنا قاعد بعاني، الغرب عارف حاله بعاني، العلماء عندهم الكبار ومفكرون الأحرار عارفين حالهم بعانوا ومتورطوا، دخلوا في ورطة غير طبيعية. حتى الحداثة التي كنا نسبح بحمدها، مودرنزم مودرنسموس، الحداثة والتنوير ومبدأ الشك والتجريب والإقبال على الحياة، والإنسانية والأنسنة، هيومانيزم هيومانيسموس، كل هذا كنا نسبح بحمده. أنا أقول لك الغرب كفر به، قال لك فشل هذا. في بعض الناس قاعدين الحين يعني نقول في المواقع الخلفية، مثل يورجن هابرماس، الفيلسوف الألماني الكبير من جماعة فرانكفورت، هابرماس قال لا لا لا لسه ما تيأسوش، المعبد لم يتداعى، لسه باقي كم من عمود، الحداثة ما زال عندها ما يمكن أن تؤديه. قالوا لا، روح تهبل، راحت الحداثة. دخلنا في طور ما بعد الحداثة، بوست مودرنزم. ما بعد الحداثة؟ قال لك لا في قيم، لا في مطلقات، لا في ثوابت، لا، كله داخل في بعضه. ضاع الإنسان الغربي، صدق الله العظيم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يتمزق، تنتهي شخصيته. إنسان إذا مزق، مزقته الطيرة، أصبح في أجواف 200 300 من الطيور، وين راح الإنسان؟ راح انتهى، ما عاد يقدر يتجمع. كاوس، حالة كاوس بسموه الإنجليزي، بسموه الكاوس، كاوس يعني كاوس، ما في، خلاص اختلطت الأمور. قال لك نحن نعيش الآن عهد ما بعد الحداثة، شيء مخيف. تقرأ عنه عن فلسفات عن كذا، شيء مرعب جدا. وهذا المصير. طبيب كبير أدى قسم أبو كراط، قال بيشتغل بذبح المرضى طريقة أو أخرى، ببيع أعضاءهم، طبيب بلبس الأبيض، ملك، قال مجرم، شيطان، لأنه ما حد يؤمن. ولك ضمير ورحمة إيش، وما في آخر، وما في ضمير، ما في دين، بدي جيبه يتملل، يذهب إلى الجحيم هذا الغبي هذا، ما هو مريض تعبان، يذبحه، شيء مخوف في كل مكان. هذا تذكر نيوز قبل حوالي 10 سنوات كتبت ملف كامل على الأكهاء هنا، صح ولا لا؟ تجارة الأعضاء في الأكهاء في حلب، في سوريا، حلب كثرها متصوفون وناس أولياء وناس صادقون، مستشفى كامل غالي مسكوه، عصابة أطباء تذبح الناس وتبيع أعضاءهم، مسلمون يا أخي عرب، إيش هذا؟ إيش اللي صار فينا هذا؟ إيش صار في الإنسان؟ ولذلك هذا إنذار بشيء مخيف جدا جدا جدا. شفنا عصرنا إحنا 8 سنوات دولة المحافظين الجدد، انتبه، ممكن هذا يعمم بشكل أكثر فظاعة وأكثر كارثية وأكثر كابوسية، تخيل؟ وفعلا تنشأ حروب مدمرة تذهب 90% من سكان البشرية. الآن يوجد عقول ضخمة جدا في الغرب اجتمعوا في مدينة في سويسرا اسمها لوغانو، سنة كاملة 12 شهر، علماء اقتصاد وعلماء نفس وأديان واستراتيجية وجيوبوليتيكا ومش عارف سنة كاملة. لمين بيخططوا؟ لمصلحتهم ومصلحتك؟ أصلا احنا ما لناش، احنا الصراصير سأشرف من عندهم والفئران، ولا بالعكس، بدنا نشوف كيف في مبيد بأقل كلفة، يعني هم بيشوفوا حتى ثمن الرصاص هذا كثير على أمثالنا، الشعوب الحقيرة الغبية كلها حتى في كل مكان. فالتقرير مخيف جدا جدا جدا، وتوب سيكريت، بس الحمد لله تسرب، أنا عملت عليه مرة خطبة حكيت عنه في دروس، تسرب، تقرير مخيف، أدمغة الغرب الخطيرة في السياسة والاقتصاد تجتمع سنة كاملة. وفي التقرير أكثر من 9 فصول أنا قرأته كان بفضل الله مكتوب فيه كمان 20 سنة حصير سكان البشرية حوالي 17 مليار بليون يعني بالأمريكي. قال لك لا هذا خطير جدا جدا، ينبغي ألا نسمح أنهم يزيدوا عن 7 بليون. وبعدين بدوا عاد كيف معناها ما نسمح وما نسمحش، حروب وإبادات وفيروسات تصنع وأشياء، لابد يصير في إبادات للبشر هذول كلهم عشان نعيش إحنا على 7-8 مليون ونأخذ الفلوس، والعياذ بالله صورة من إبليس، صورة بشرية من إبليس نفسه. ما تريد بالفلوس هذه؟ عنده في الحساب 7 بليون ومش مش مش مكفي، بيحلم سنين 17، لما سنين 17 بيحلم سنين 70. لا لو شو اسمه هذا بيل جيتس هو أحسن مني، ليش كان عنده 90 و110؟ لا ما بديش، أنا عندي كمان 70 بليون، لذلك يذبح البشرية، يذبح بليارات، ما يهموش. واضح مخيف جدا جدا. لذلك جاء الدين يا جماعة، لذلك جاء الدين، والله قال لك ومن أعرض عن ذكري، تعرض عن شرع هذا وهذا الكلام، ومن من ألفاظ العموم، مش لعدنان وسعيد وسعدي وليلى ومحمد وحميدة، لا لا، وجون ولويس، لا لا، البشرية كلها. الله قال بعد شوي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين، قال هذا ذكري وملكوش عليه حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول يا رب ما احنا كنا حدثيين وما بعد حدثيين وما كانش عندنا فلسفة. يقول كذبتم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ بلى يا رب جاءوا والله. سمعنا عن الهولي قرآن هذا، الهولي قرآن هذا ما عجبناش، حربناه ودسناه في غوانتنامو في العراق ونجسناه. مين الهولي قرآن هذا والبيبل هذا؟ كان خرافات يا ربي، ميثس كله كلام فارغ. رقم لا، وقلت لكم تتبعوا بتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة، تسعدوا. وأنا خلقت أرضا مش تكفيكم أنتم، تكفي 10 بشريات. وملتوس الغبي هذا يذهب إلى إيه؟ إلى مزبلة التاريخ. مالتوس، ما اسمه مالتوس؟ قال لك لا مش صح، متوالية هندسية ومتوالية رياضية حسابية. قال البشر بتكاثروا بمتوالية هندسية، تلاقيهم 4 8 16 32 64 100 مش عارف إيه وكذا إلى آخره. أي والأرزاق قال شوف العقل الذكي ما شاء الله رياضي هو، الأرزاق بتزيد والأغذية بمتوالية إيش؟ حسابية. 2 4 6 8 10 12 14 فيها 2 بس. مش صحيح طلع هذا، مش صحيح. كل يوم الثاني بيكتشفوا مصدر للنعم، شيء رهيب جدا. شوفوا الحق عز وجل، هذا الخالق هذا مش مالتوس مش داروين مش آدم سميث أبو الهدن هاند وكذا، لا. الله قال لك إيه؟ وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. لا إله إلا الله. قال لك قبل ما أخلقك أنت يا أيها الإنسان المتمرد الكفور الجحود بالنعمة، ذئب الإنسان كما سماه توماس هوبس، الإنسان ذئب الإنسان فاهم يا أخي والله العظيم. أخطر شيء عليك الإنسان من هو؟ أخوك الإنسان. صدق السلف لما قال الجحيم هو الآخرون، جهنم قال هي الناس، الإنسان يا أخي كان مخيف. لذلك لابد له إيه؟ من هداية ربانية، لابد من هذا النور، وإلا بضيع. هذا بضيع، يا ريت بضيع في 60 داهية وبضيع، بضيعنا معاه. أخي أنت واحد قرز هذولا في أمريكا وغير أمريكا، قرزتها مجرم محقد حقي، ويكون شاذا جنسيا وشاذا عقليا، شيء كتلة من العقد. هذا يبعد القرد هذا لأنه عنده سلطة وعنده سطوة يخطط. وكيف بده يبيده 10 بليون في 20 سنة؟ يخرب بيت أهله. من أنت يا رجل؟ لا الله عليهم يا أخي. والبشرية ساكتة ومغفلة البشرية، وفهمونا إنكم في ديمقراطية وفي ليبرالية وفي حرية رأي وحرية إعلام وصحافة. وين الحرية هذه؟ من الذي يستطيع أن يقول حقائق؟ تخلصوا عليه، تضيعوه، بشوهوه معنويا في الأول، طلعوه مجنون وأهبل وكذا، ما نفعش الأخير تخلصوا منه عادي بدمروه تدمير. لأن أنت شوفوا أمريكا كم واحد فيها، كم قلم حر قاعد يكشف الألعاب هذه، كم نوام تشومسكي عندهم، كم واحد؟ وإدوار السعيد مثلا الله يرحمه، كم واحد؟ 10 20 في أمريكا 300 مليون. ما فيش 20. بتحدى جيب لي واحد 20 واحد زين نوام تشومسكي عندهم عشرات آلاف المفكرين، فيش 20 أحرار. وتشومسكي هذا نازل عليه للنهار، يهودي إنسان عظيم أعظم من مشايخ ورجال الدين الربيين، يحكي الحقيقة وبتحمل وبهموش ولا بده حاجة، ما بده لا فلوس ولا مرة، عنده أعلى المميزات المعنوية، عالم علامة كبير جدا جدا ومناضل إنساني، يحكي الحقيقة. يكتب واحد يقول أسوأ يوم في تاريخ أمريكا يوم ميلاد نوام تشومسكي، فضحهم لأنه قال بهدل أبوهم أمريكا، دمر أمريكا، دمر سمعتها، لأنه بحكي الحقائق مسكين. بس ما في منه، مين بيسمعه؟ مين بيقرأ له؟ بحاول الناس الأحرار اللي زينا بحاول يتصلوا بيه، حرام. هو أكثر إنسان يستدعى في العالم في الإنترنت، أكثر موقع وأكثر صفحات وأكثر مقالات على الإطلاق. تخيل أكثر من القرآن والبيبل نوام تشومسكي، أكثر شيء، أكثر شيء على العالم، عشرات الملايين يطلب يوميا. البشر زينا المثقفين بدهم إياه. عشان هيك إحنا رجال الدين، وبدا سمينا هيك رجال الدين، إحنا مش علماء الدين، مفروض رجل الدين عالم الدين يتبنى قضايا البشر، قضايا الناس، قضايا المستضعفين المكروثين. ليش؟ النبي عليه السلام يقول لك حتى أيام موسى، كل الأنبياء، كل الأنبياء الله يقول ونريد أن نمل على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الله هذا غايتنا، هذا هدفنا، بدنا هؤلاء المذلون المهانون إيه نخليهم إيش؟ أسيادا، بدنا ننتصف لهم معي الظلم. عشان هيك الله بعث الأنبياء. لذلك ما في نبي صار في تحالف مفعول أو معقود بينه وبين مين؟ الملوك والسلاطين، مستحيل. دائما فرعون ضد مين؟ ضد موسى. نمرود ضد مين؟ إبراهيم. أبو جهل وأبو لهب وجماعة هذول كانوا فرعين مكة، ضد مين؟ ضد محمد. ما في شفنا نبي نبيا حقيقيا عند الله وصار في مودة بينه وبين إيش؟ وبين سلطان الزمان. حتى في التواريخ ما تلاقيش عالما ربانيا يفرغ عن منطق الجماهير ويتكلم إيه بالنيابة عن الجرح النابض، الجرح إيش الثخين العبيط السيال بالدم، الألام والمرائر التي والألاقية التي يلاقيها الجمهور المطحون المكروث هذا مستحيل. وأول ما يسلط عليه الحكام مين؟ كلابهم العلماء، يلا كفروه زندقوه شوهوا سمعته عامل حق ببهدلوا، ممنوع هذا. عبر التاريخ انتبهوا، هاي القصة النبي عليه السلام طبعا قال لك إياها بالفم المليان، قال ليش أنا الله بعثني؟ قال بعثني لنصرة المستضعفين. اليوم أنا بتخيل دائما، والله دائما أقسم بالله بتخيل بقول إيه لو يبعث رسول الله، طبعا هو ربنا بيطلع إن شاء الله إذا شاء يطلع على وضع كثيرين من إيه من شباب أمتي. هذا الشيء ما أكذبش عليكم، أنا في قلبي بحترمه وبحبه مساكين، بس بعرف أنهم مضللون يا حرام، لم طيبون شباب طيب. هذا الشاب اللي بشوفه أهم شيء أنه يرخي اللحية ويحفظ آيات القرآن ويمسك السنة ومش عارف إيه، هذا شاب طيب جدا، هذا ما نسخر منه بلا شك، بس مسكين ما في، ما بعتبش عليه أنا بعد علي زينة، ما فيش عنده مادة صحيحة يتلقاها، ما فيش تصور سليم للدين، إيش عارفه مسكين؟ هو ممكن جاي من الجامعة ودرس طب وهندسة ولا بيعرف شيء في الدين ولا بيعرف يعرب آية وبيسمع مشايخ. أول رمضان هذا أنت شفته كيف؟ أول شهر رمضان سمعت خطبتين أنا في التلفزيون أحكام الصيام، يطلع المنبر يعطي درس في أحكام الصيام الفقهية، ويجب الإمساك في وقت كذا إلى وقت كذا، ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وقال فلان درس فقهي. هذا بدهم إياه الناس على المنبر؟ هذا هو؟ ما في كلام عن فلسفة الصيام، سر الصيام، روح الصيام، معنى الصيام الحقيقي. طب ما الناس تعرفهم كلهم بمسكهم، ما فيش واحد بمسك بعد الفجر، أنا صحيح أبوي وأمي وجدي كلهم، أنت بتجيب بس أحاديث وكلام ابن تيمية والطبراني، ما بدهم شيء، فهمهم الروح. دحوط طويلة 60 دقيقة والله ساعة كاملة عن أحكام الصيام، وجايب لي آراء، قال والشيخ الألباني قال والشيخ ابن تيمية من قبله قال، أنا برجح وأنا بقول إيش ده. قلت إيش الاستهبال اللي إحنا فيه هذا؟ إيش هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وفرحان على حاله إنه عالم كبير يعني حافظ أحاديث وأشياء وترجيحات، إيش هذا؟ مش هيك الناس تحتاج شيء مختلف أنت. فالنبي لو بعث أو درى بما نحن فيه حيشوف كثير شباب طيبين، هم بلا شك سمعوني، بس مش ذنبهم هو ما ياخذ إنه نص الدين هو في اللحية والحجاب والنقاب، وتحط ايدك هيك وهيك وكذا، هذا اهم شيء، هذا اهم شيء. والنبي طبعا كان سيصرخ يقول انا مبعوث عشان شغلتي، انا مبعوث اعطيكم طقوس، انا مبعوث لنصرة المستضعفين. وابو جهل حيقول لنا ابو جهل فهم ديني خير منكم، حيصحق النبي حيقول ابو جهل فهم ديني خيرا منكم انتم. كيف يا رسول الله؟ كيف يا حبيبنا؟ حيقول أبو جهل فهم من أول يوم أنني أتيت بدعوة تؤلب عليهم على الكبراء والمستكبرين، ماذا؟ عبدانهم ومستضعفيهم. فهموا الكلام هذا؟ محمد جاي يعمل له هيك هذا؟ ما قالوش محمد جاي أنه يكرس العادات العربية، لبس الجلباب واللحية ومش عارفين، لا لا لا لا عارفين، ما ليش دخل بالقضية كلها صراحة، لا من قريب ولا من بعيد. فهموا لما راح على المدينة عبد الله مسعود الهذلي صحابي دقيق رقيق علامة إنسان صالح قدس الله روحه الشريفة، قال النبي راح أعطاه شوية مال كويس هيك فتفوتة مال كويسة. لا بعض الناس هيك ما عجبهم، مش هذول الهيئات يعني أصحاب الهيئات شوي، قالوا يعطيه ويتجاوزنا يعني نكبة عنا، قال أعطاه وما أعطناش وتنكبنا يعني ولا كأننا موجودين يعني ما قامش إلنا اعتبار. شوف الناس كيف، الله يلعن أبو الدنيا، ولك الرسول هذا يعطيني سرمية على راسي والله أبوز أقسم بالله، مش يعطيني لا ما في. سبحان الله دائما يا أخي الشيء صعب أن يعرف بحجمه في زمنه وفي وقته. لذلك أنت الحين اطرح نفسه على أنفسكم هذا السؤال اللطيف، تأثير محمد صلى الله عليه وسلم وطبعا تأثير موسى حتى وعيسى أعظم في زمنهم أو الآن؟ طبعا لا عجيب، هل كان هذا يخطر على بال رسول الله موسى وعيسى ومحمد أنه حيصير بعد 1000-2000 سنة عصير دينه استحوذ على مليارات مليارات العقول والوجدانات والخيال وكذا؟ الله أعلم، إذا الله وحاله ممكن يعرف، ما وحاله ممكن صعب يتخيل هيك. تخيل أنتوا إيه رجل وحيد مفرد فذ في وادي مكة هكذا يخرج يدعو، وبعد فقط 1430 سنة سلوا أتباعه مليار ونص 1000 مليون و500 مليون وراح يشير يصدق دعوة حق بإذن الله تبارك وتعالى. لكن حيقول لك لا. فالمهم النبي لما بلغه هذا غضب النبي وصلت له مقالة كيف يعطي هذا الضعيف ما يعطناش إحنا. فقال فلما بعثني الله إذن أنتوا كيف فهميني؟ قال لهم إيش فهمين ديني. وفي الحديث الصحيح ابغوني في ضعفائكم، وفي رواية له ابغوني ضعفائكم، بس يقول أبلغ في نظري. شوف ابغوني في ضعفائكم، بتكون ياني طلبوني في الضعفاء، بتكون أهدافي في الضعفاء، بتكون روحانيتي في الضعفاء، بتكون رسالتي وجوهر دعوتي في الضعفاء، أنا نصير الضعفاء. وأنا صحيح إيش قالوا لنوح؟ نفس الشيء، قالوا كيف نتبعك إحنا؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قالوا أنت يا نوح نفس الشيء، أتبعك كلهم الضعفاء والمضطهدون. ليه؟ إيه ما هو هيك كل الأنبياء، هيك كل الأنبياء. أبو سفيان لما كان في الشام وسأله هرقل، وعارف إنه هذا كافر، بس قال ما بقدرش أكذب، قال تؤثر عليه كذبة، كذبة قال بتكون فضيحة الأبد، فما قدرش، عنده عيب الكذب، ولا كان هو حد يكذب عن النبي، بس خاف تسمع عنه ينفضح والكذاب يقول لك. فقال له، قال له اتبعه الكبراء أو الضعفاء؟ سكت، قال له بل الضعفاء، قال له وكذلك الأنبياء. قال له هرقل عارف السنة اللي احنا مش عارفينها، بنخلي الدين للنخبة، لا، دين الضعفاء ضد المستكبرين أيا كان هؤلاء المستكبرون. على كل حال احنا بعد التجوال هذا نرجع، فقلنا إذن جوهر الدين يا إخواني، هذا أهم شيء، يمكن أهم شيء في الدرس اليوم كله، جوهر الدين إخراجك من داعية هواك إلى ملازمة صراط الله المستقيم. خذ هذا دائما، زن نفسك بهذا الميزان، وكلما رأيت نفسك أقدر بإذن الله، أقدرنا الله وإياكم على مخالفة أهوائنا وأميالنا النفسانية، كلما رأيت نفسك أقدر على مخالفة أميالك النفسانية وأهوائك الشهوية أو الشهوانية، فاعلم أنك من أهل الدين بإذن الله تعالى. هيدي ليه؟ اترك القليل الفاني الزائل للكثير الباقي. ما في أحاديث صحيحة كثيرة في مسند أحمد وغيره، كل شيء تتركه لله يعوضك الله خيرا منه. لو هذه الشربة فيها شبهة هيك، قلت لها فيها شبهة لا أريدها، تشتهيها أنت؟ لا لا، فيها شبهة بإذن الله تسقى من سلسبيل الجنة للأبد، عاد يمكن تسقى للأبد بالشربة، أقول لا تركتها لله، ما بديها ما بديها. هذا شيء في شبهة لا أريده. هذه النظرة، زوجتك مسافرة على بلدها إلى شهرين، مخك أنت صار يغلي غلي، شوف شهرين بلا زوجة مخك بغلي كويس، وماشي هيك وشميت ريحة فتاة ماشي هيك وبطقطق بها، مش حطها لا لله، نفسك طلع طلع شو، ونظرة مش صغائر، صح مش صغائر بس مش حعملها لله، عشان الرياضة اسمها رياضة النفس، تربية، مش حكون ضعيف قدام نفسي كل شيء زي الهبل أنا، لا يا بابا، هذا أكثر شيء في الإنسان، تركتها لله عز وجل. أوه شغلة كبيرة كبيرة عند الله هذه، فلا اقتحم العقبة، اقتحمت العقبة أنت الحين، وبتحس بالانتصار على نفسك. والنظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله أبدله الله حلاوة الإيمان، يعني بها يجدها في قلبه، بس عندك حلاوة إيمان غير عادية لله تبارك وتعالى، تركتها أنت هذا الدين. فانتبهوا، من أراد أن يحكم وأن يسلط أيها الإخوة في كل ما اشتهت نفسه مخلدا، فعليه أن يخالف شهواته في الدنيا. هاي الآية بتقول هيك على فكرة، قال تركوا الشهوات هم في الدنيا أعطيناهم وأبحناهم شهوات الآخرة خالدين بإذن الله، اللهم اجعلنا معهم ومنهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر، حزنه يحزنه، مش أحزنه يحزنه، ما قالش لا يحزنهم، افهموا النحو والصرف، ما قالش لا يحزنهم، مش قال يحزن، إذن هو ثلاثي الفعل، ثلاثي انتبهوا. وقالوا الحمد لله في فاطر الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لو من أحزن كان قلنا يحزن، في قراءة في يوسف إني لا يحزنني، في يحزنني يحزنني، قراءة ثانية، هذا رباعي هذا ثلاثي، لكن هذا ثلاثي مش أحزنه، أحزنه يحزنه، إذن لا يحزنهم، الله ما قال شيء، قال يحزنهم، لا يحزنهم، من حزنه يحزنه، بمعنى جعله حزينا، ما في شيء يجعلهم حزينين. لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهواء القيامة ومواقفها والعياذ بالله، تعرفون لماذا؟ يبعثون آمنين، لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم بحق لا إله إلا الله، يبعثون آمنين في ظل عرش الرحمن لا إله إلا هو، أهوال رهيبة يوم القيامة، أهوال مخيفة مخيفة، لو لم يكن منها إلا زفرات جهنم كل خلف تزفر، قال لك تنخلع القلوب، في بعض الآثار عن بعد 500 سنة يسمع عيزة فيروة شيء تنخلع القلوب من موادها ومكامنها. هذول ولا بهمهم ولا سمعين يسمعون حسيسها، لا بيسمع حسيس جهنم، شفت كانوا أشار إليها، ولا غير هيك، ولا بيشوف أي شيء بخوفهم. الحمد لله، يا الله، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. مين بيستقبلهم؟ الملائكة. وين بيستقبلهم؟ على باب الجنة. شفت عدل شو المشهد ما أجمله؟ معنى هاي صار، هذه الآية عجيبة، كأنه بقول لك مش حيخافوا إيه في المبعث، يبعثون آمنين. ناس بيطلعوا إيش هذا كذا، هم يبعثون آمنين، يبعثون ماذا؟ راكبين. قال لك يحشر الناس على أصناف، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير، ذكرناها في هذه الدروس، وعشرة إيه؟ على بعير، تخيل. وبعدين وتحشر بقيتهم النار والعياذ بالله. في ناس يحشرون راكبين، مش شرط على جمل أبو زلوم، هذا هي ممكن من من من بعران الجنة بإذن الله، يعني يكون بعير هيك ولا طيار الكونكورد، هذا شيء فظيع جدا لطيف، طيار يمكن بأجنحة، ايش عرفنا، تاخذ جمل هذا وماشي هيك أهبل، لا ممكن شيء كبير جدا جدا. انت اخو الدين ده في لغه رمزيه. اللهم اجعلنا من ايه من هؤلاء المحشورين، اي راكبين ومطمئنين. وين بيروحوا؟ الناس تصرخ وتصيح ويحطم بعضها بعضا، وفوق القدم كم؟ ألف قدم. شيء بخوف، شيء بخوف. الواحد واقف هيك مش تفكر انت واقف هيك كذا والناس، لا لا لا لا لا، فوقيك كبير، ألف واحد بيكونوا فوقيك 99، شيء بخوف. وما في شيء موت، مش حتموت، ما تخافش، بس حتنخنق وحتضلك فيك واقف. ايه ايه في الدنيا انبسطت، ايه عملت اللي بدك اياه، أكلت وشربت وزنيت وكذا ورعت بعيد، وخمرت، إيه تفضل هاي. مع أنها لا والله العظيم، اللي بفهم الكلام هذا ويوقن به، أقسم بالله مش كثير عليه يبقى ليل نهار صايم وبصلي، ولا مش صحيح إذا هيك، لا يا بابا خليني عبادة ليل نهار، بكرة بموت. بتفكروا في موت الفجأة ولا بتفكروش فيه؟ أنا صار لي كم يوم بخطر على بالي، الله يعطيني العمر، ما بعرف، خايف، بخوف هذا. فكرت فيها ذيك اليوم كأنه لأول مرة، موت الفجأة هذا بيجي هيك، خبطة قلب، بنخبط قلبك خلاص، بنخبط لا ينبسط، تطلع الروح، تطلع فجأة نفسك ميت. ممكن يصير لكل واحد منا. أنا قبل يمكن رمضان 3 أشهر قاعد في الليل، يمكن ساعة واحدة في الليل بقرأ وبنزل كتب إلكترونية هيك، وإذا بشيء يأتيني من هنا عند قلبي ما قدرت أتنفس، وألم أول مرة في حياتي بالله العظيم. أنا جربت ألم كثير يعني، وعملت يمكن 4 عمليات، مش طبيعي، مش شيء مش عادي، كانوا دخل في العروق كلها، وايقنت انه الموت، وما قدرتش ايه اصيح بزوجتي، هي قاعده في الغرفه، انا اقول لها تعالي يا فلانه، قعدت اتشهد في قلبي، مش قادر اتكلم، والألم بيطلع يا اخوي من تحت لفوق، شيء عجيب، وايدي شلت هذا كله وكذا، شيء رهيب رهيب. بعدين قعدت ابتهي الله انه ينقذني كذا، ولاولادي وبنات وكذا، قبعه لحم لسه صغار. وراح بعدين هذا، ولا أراك الله، قلت يا أبي المضاع في الإنسان، والله العظيم كل إنسان مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. فكر حالنا إحنا يعني إيه، كل واحد فيكم وأنا زي هيك كنت، إيه قوي مسوي رياضة بجري، إيه ممكن أعيش للـ70 للـ98، ليش قديش عاش فلان 98، أنا إن شاء الله أعيش 100. تتأمل يا أهبل، مين قال لك؟ مين قال لك؟ والله ما حدا عارف، أقسم بالله العظيم ممكن في لحظة تموت، ممكن ليلة هذه ما بتعرف، ممكن آخر رمضان لك هذا، ممكن ما تكملوش، ما تعيدش معانا. الله يعطيك العمر جميعا ويحفظكم لأهليكم، بس شيء بخوف. فكر في الشغلة هذه، ولما يأتي يضرب الموت، هذا موته فجأة، انتهى عملك، خلاص انتهيت، خلص روح عاد، ايش حتعمل؟ ما ينفعش عاد، لا ندم ولا بكاء، ما راحت عليك تطوى. هذا ايش بقول هذا؟ سلام عليك إلى يوم المبعث، يلا رحت يا عدنا فيها، بطل كتابه بصعد إلى الرحمن، وهذا يقول سلام عليك إلى يوم الدين، يلا السلام عليك، وخلصنا الشغل، راحت عليك، طويت إيه الصحف وجفة الأقلام، انتهى خلاص، ولا يزاد ولا ينقص من عملك يا مسكين. إيش سويت في حالك؟ اسكت يا رجل، فكر يا أخي، اقعد فكر. إحنا كالسكارى وما نحن بسكارى، صح ولا؟ ولكننا غافلون زي السكر، زي السكرانية، والله العظيم أقسم بالله كأنها غفلة غير طبيعية. نسأل الله أن ينقذنا من غفلتنا. أنا بحس القلوب لو شعرت بالمعاني الصحيحة ممكن إنسان يموت. ليه ما عندي إحساس هذا؟ أنه إنسان لو استشعر المعنى كما هو في جلاله في روعته ممكن يموت إنسان مع الخوف، لو استشعر حتى الموت. كما يقول المثل القديم يقول لك اثنان لا يستطيع الإنسان أن يحدق فيهما، الشمس والموت، بنحاول دائما نتهرب من الموت، نحبش نفكر فيه منيح منيح، لا فكر فيه منيح، فكر كأنه هي قدامك وحيجيني الآن موت فجأة وآخر الليلة، وإيش حصير وإيش حصير من وراي وإيش حصير فيه، فكر كأنه حقيقة. تخاف تقدرش، لا نحب أن نحدق لا في الموت ولا في الشمس، يقول مثلا الأجنبي، لا حدق حدق في الموت أحسن لك، لأنه جايك جايك ولا ما صحيح. وبعدين الله ما طلب منك المستحيل يا رجل، طلب منك أشياء بسيطة لمصلحتك، أشياء شريفة طيبة كريمة، خليك تنام وتقوم أنت مرتاح وابتعد عن الأوساخ الوسخات بس. إيش طلب منك الله؟ والله العظيم ما عجزنا، لا إله ما أرحمه، ما في شيء فايدة. المهم فقال إيش؟ لا يحزنهم وتتلقاهم الملائكة، شوف على باب الجنة، معناها إيه؟ معناها موضوع جهنم والعبور على الصراط وكذا، ولا شيء كمان عندهم، ومش حيخافوا ومش حيحزنوا، لأنه الله كله هذا إيش؟ طوى طوى ذكره هنا، وقال لك في مرحلتين، مرحلة كلها أجملت تحت عنوان لا يحزنهم الفزع الأكبر، مش حيفزعوا مش حيخافوا مش حيحزنوا. بعدها تيجي مرحلة إيش؟ التنعيم في الجنة. يا الله معناها ولا شيء، مش حيأثر عليهم ولا شيء، ولا الصراط ولا الصراط ولا شيء بإذن الله تعالى. يلا يا عبد جد صراطك، بيجي بحط قدمه كالبرق اللي هو على الجنة، إيش هذا؟ ما في لا شاف نار لا حس فيها ولا شيء، كالبرق، لأنه شو جهنم؟ لحظات كان رايح كل شيء، ثواني انتهى. بيجي بلاقي بإذن الله تعالى قصره والملائكة واقفة، أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، ايه بيقولوا ملائكة، تخيل تفضل، تقولهم ايش عاد؟ هذا يومكم، شوف الكلمة، الذي كنتم توعدون، اللهم اجعله يومنا، كنتم تستنوا الساعة دي صح؟ هيها خلاص، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تردنا على عقابنا. اللي بسمع الكلام هذا وبقراه دائما وبتلوه، أكثر شيء بخاف على مصيره بس، على خاتمته، نسأل الله أحسن خاتمة وأجمل خاتمة. لا إله إلا الله، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. الله أكبر، إيش هالآية هذه يا جماعة؟ أعطينا ورقة، في ورقة. أول شيء ما معنى السجل؟ السجل هو الصحيفة، تعرف الصحيفة؟ هو القرطاس، أي الورقة يعني زمان، رق هيك بكون، هذا لما يكتب فيه هذا سجل، تبغوا مش كتاب بدفتين كذا، لا السجل هو إيه؟ الصحيفة. كانوا يكتبوا فيها زمان، وش يعملوا؟ هذا من أسهل ما تناله اليد، من أسهل إيه؟ ما تناله اليد، تكتب ها؟ صعبة؟ الله قال لك كل الكون هذا ابرطوه هكذا، لا إله إلا الله، ما أعظمه عن هذه الآية. هذا بقدرش أحدق فيه، لا يتزال بخاف، بخاف على حالة أنجن مرات فعلا، كل حالة بخاف يصير جنون، لأني عندي شوية معلومات في الفلك وكذا، وبعرف إيه ساعة الكون و13 ونص بليون سنة ضوئية، القطر تبعه الريدياس، شيء مخيف مخيف مخيف، تتخيل شيء جنن. قال لك كل هذا وقده حتى بليون مرة، أنا بطوي كما تطوي أنت إيش؟ السجل على إيه؟ ما كتب فيه. كيف عملت أنت؟ في ثانية، خذ يا غلام، اذهب بها إلى المقوقص، بطويها وخذ وروح، سهل جدا. شوف تشبيه قرآن بليغ، قال يوم نطوي السماء كطي السجل، إذن السجل هو أي الصحيفة. ودعوكم من الأقوال السخيفة، مش عارف لماذا تشوه بها التفاسير، السجل اسم كاتب، قال واحد كان اسمه السجل، قال هذا تفسير حاطينه، قال وهو ضعيف، مش ضعيف، مرذول، هذا سخيف ينزل عنه كلام الله، قال واحد اسمه السجل، قال كأنه ما واحد كان بيكتب إلا السجل يعني، وهذا بيكتب، قال مين هو هذا السجل؟ بدنا نعرفه، سجل ابن مين هذا؟ ابن مسجول؟ ما في منه إيش الكلام الفرخ هذا يا أخي، فكتب تفسير. والقول الثاني، السجل هو اسم كاتب، وين هذا؟ ما في منه كلام فارغ، لا السجل هو الصحيفة، هذا هذا ها، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ها، طب في قراءة صحيحة يقرأ بها للكتاب، كطي السجل للكتاب، قراءة، ليه؟ الكتاب هنا مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابة وكتابة، الكتاب اسم والكتاب مصدر كمان، شفت؟ طيب طي السجل للكتاب، إذا فسرنا الكتاب بالمصدر على أنه مصدر، معنى إيه يعني؟ معناها كما تطوى الصحيفة على ما يكتب فيها، على إيه؟ ما يكتب إيه فيها، هذا يعني كأنه يقول المعنى في الأخير إيش يعني؟ على المكتوب. وهذا كلام ابن عباس، قال كطي السجل للكتب كطي الصحيفة على ما كتب فيها، قال واللام بمعنى على، كطي السجل لل، كطي السجل على الكتابة، على ما كتب فيها. شفت؟ طويت. قال تعالى وتله للجبين، تله للجبين، إيه للجبين؟ على الجبين، تله على جبينه، نيمه هيك. فهمان إبراهيم في الذبح، لأنه الذبح من هنا مباشرة راح النخاع، من هنا لا يشخب دان، ممكن عاود يعيش. وين تله هو؟ على الجبين، يعني ناوي يذبح. شفت الصدق في إبراهيم؟ لو إبراهيم شفت القرآن، القرآن عجيب. لو أنه نا إبراهيم مش ناوي وكأنه بيختبر ربه زي ما الله بده يختبره، لا الله بيختبر، إحنا ما بنختبر الله. شفتوا؟ انتبهوا، الله يختبرنا، هو حر، إحنا ما يختبر الله. إبراهيم ولا خطر عباله أنه الله بيختبره وأنا بدي أختبره كمان، يمكن يحن علي، يمكن يشفق علي ابن إسماعيل هذا، أو بكري من هاجر أو أحوى، يلا نتله على ظهره. وأنا صحيح على قحف رأسي، لا، تله للجبين، قال له خلي وجهك يا ابني. فإيش ما فهمه؟ قال لك لئلا ينظر في عينيه إيه فتأخذه الجواب، لا عشان ينتهي منه بضربة واحدة، إلهم بيته خلاص، يلا موته يا رب زي ما بدك، لا لك الحياة يا أخي. اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا الإنسان عظيم. هذا برضو الإنسان مش عارف ليش بحاولش أقترب منه كثير، أنا في البحث العلم وكذا بحسه جليل جلالة غير عادية، وفعلا هو أبو الأنبياء وشيخهم، أعظم الأنبياء بعد رسوله من هو إبراهيم، شيء مش عادي، إيش الامتحان هذا؟ فامتحن ولم يمتحن ربه، والله قال له لا خلاص. على كل حال، إذن كطي السجل الكتب، قال كما بدأنا أول خلق نعيده، فسرناها في الشهر هذا كمان، شيء غريب. بس أنا عندي ملاحظة علمية دقيقة جدا، أرجو أنها تشيع بإذن الله، ويخذها عالم فلك مسلم، عالم كوزمولوجي مسلم، لعله بإذن الله، أنا على يقين أصح نظرية في خلق الكون وطي الكون ستكون هذه النظرية لهذه الإشارة الإلهية. لو ما كنا فاهمين الآية ونفكر أنه هي الكتاب وهي السجل وهيك، غلط، لا زمان كانوا هيك صح، هذا السجل وهيك يطوى، معناها البيج بانج بده يكون كيف؟ بده يكون انتشار الكون تم بهذه الطريقة، كان مطويا. واحد يقول لي إيه عدنان، ليكون هذا له علاقة بالسوبر سترينج، والله ممكن جدا صح. انت شفتوا بعد البيج بانج ألفوا نظرية إيش؟ سوبر سترينج ثيري، نظرية الأوتار الفائقة في علم الكوزمولوجي. الأوتار مش هنشرحها بدا راح الوقت، بس ارجعوا لها، كتب كثير جدا. ونظرية الأوتار على فكرة هي الآن أكثر نظرية لحد الآن مرشحة تكون نظرية كل شيء، الموحدة العظمى هي الأوتار، بس لسه تعاني من إشكالات كبيرة. فحيقول لي يكون هيك، وبعدين لما صار الانفجار كيف تم الانتشار؟ مش هيك مثل ما تنتشر أي حاجة، لا، تم هيك النشر. شفت؟ ولما تم الكرانش، بيجي كرانش الانسحاق العظيم، الطي العظيم يوم ما نطوي، كيف حيتم؟ أحسنت، هذا الكون الآن هيك بتكون، أو ممكن يكون هيك كمان، انتشر وبعدين هيك صار هيك أسطواني، سايكل، بعدين بده يرجع يطوى هيك ويرجع سوبر سترينج واحد، يمكن واحد جدا جدا وصغير وطويل، شيء فظيع هذا السوبر سترينج هذا، الوتر الفائق اسمه، خلاص. الله قال العجيب ايش قال؟ كما بدأنا أول خلق نعيده. العلماء أين ذهب وهلهم وظنهم؟ غرهم حديث عن رسول الله، مش فاهمين النبي إيه كان يتمثل القرآن. أنت ممكن تأخذ آيات كثيرة وتستخدمها في غير معناها إيش الأصل الأول الدقيق، ويجوز تتسع لهذا. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع معناها، قال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول من يكسم الخلائق إبراهيم. فالعلماء انغر ما فهموش، قال لك كما بدأنا أول خلق نعيده، يعود الإنسان إيش أغرل كما هو. هذا يا جماعة الآية بتحدث عن الكون، دبوا مالكم أنتم؟ غرهم أن النبي استخدم هذا الجزء من الآية إيش، وفكروا هذا المراد فقط، لا، المراد الأصلي والمساخ يقول هذا، أن الكون سوف إيه نعيده كما بدأ من ذريرة صغيرة، من سنجلتي، من سوبر سترينج واحد، وتم التشعب والانفجار بهذه الطريقة، حنرجع زي أول. قال كما بدأ، واضح الآية. طبعا تقدر تيجي تأخذ أنت إيه كما بدأنا أول خلق نعيده وتطبقها على الإنسان، أشياء أخرى يجوز عادي، بس معناها الأصل شو هو؟ شيء ثاني لسه. وتحتمل هذا وهذا وهذا، لا بأس. والنبي كان يفعل هذا، كان يفعل هذا. طيب، قال كما بدأنا أول خلق نعيد. وعلى كل حال هذا بحد ذاته شيء مذهل وإعجازي، لأنه اليوم قالوا مثل ما في بيج بانج في بيج كرانش، وحيكون الصورة المعاكسة للبيج بانج. والله قال زهيك في بداية وحنرجعوا للبداية. لا إله إلا الله، عجيب يا أخي كتاب هذا عجيب. كان على البشرية تنتظر 1400 سنة عشان تفهم الأشياء هذه، أو تبدأ تفهمها تتعاطى معها. قال كما بدأنا كذا وعدا علينا، منصوب على المصدرية هذه، انتبهوا، بفعل محذوف، وعدا علينا إن كنا فاعلين، يعني قادرون إيش على فعل هذا. واحد يقول بتقدر يا رب يعني الكون هذا كله زي ما نطوي صفحة؟ قال لك إيه نقدر على هذا، قال عادي هذا ولا شيء هذا. زي ما قلنا، طي السجل للكتاب أهون ما تناله اليد فينا. هو قال لك هذا أهون ما عندي ولا حاجة. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ولقد كتبنا في الزبور من بعد، لازم نخلص الأنبياء اليوم عاد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يطوع عباد الصالحون. كتبنا في الزبور الألف واللام للعهد ولا للجنس، جنس المزبور من زبر يزبر، بمعنى إيش؟ جمع يجمع، وذكرناها وزبر الحديد قطعة الحديد آخره. طيب فإذا قلنا ألف واللام للجنس، معناها جنس الكتاب، كل الكتب السماوية، يعني كل الكتب السماوية المزبورة المكتوبة. وهذا لا يعني لا نستروح ليه، ولا نستروح ليه أكثر مفسرين، لا، الزبور إذا أطلق بربه مين؟ كتاب داود، خصوص كتاب وهذا الأرجح. هذا قال مكتوب في الزبور من بعد الذكر، قيل الذكر هو التوراة لأنها سابقة عليه، وقيل الذكر هو اللوح المحفوظ أم الكتاب، وهذا أظهر عند أكثر المفسرين. أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون، اختلفوا في الأرض ووقع سؤال عنها، صح؟ أنا جبت عن هذه المسألة في سؤال السبت، واحد بعث لي عشان مش هنعيد نفس الكلام. نختصر إذن، أن الأرض لمن لم يسمع، الأرض هنا هل هي أرض، هل هي أرضنا هذه التي عليها معاشنا في نشأتنا هذه، أم أرض الجنة؟ معظم المفسرين كما قلت وهذا صحيح رجحوا أنها أرض الجنة، ليست أرض الدنيا، ليست أرض النشأة هذه، لقوله تعالى في آخر الزمر، وقالوا أي المؤمنين المؤمنون عفوا، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشأ. واحد يقول لي كيف يعني كيف هم يرثون أرض الجنة؟ ذكرناها كيف، مش هنعيدها صح؟ لو المؤمن ما اخذش المكان هذا حيأخذ غيره، صح ولا لا؟ لكن غيره الكفار للأسف فقد مكانه، ذهب إلى الجحيم، أخذ مؤمن. استعارة هذه صارت يعني. قال تعالى في سورة المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. واضح أنه في وراثة للجنة، انتبهوا، مش تقول لي هذا تفلسفات، الله قال هيك، قال يرثون الفردوس، انتهينا خلص يعني الجنة تورث. فهذه الأرض في الأرجح هي أرض الجنة، قال أبو عبد الله القرطبي وهذا أرجح، لأن أرضنا هذه قد ورثها الصالحون وغير الصالحين. فرعون أخذها، ولم صحيح؟ نمرود أخذها، شامير وربين الخود هذول أخذوها، ولم صحيح؟ إيش تقول لي هذول الصالحون؟ لا، والصلاح معروف كما فسرته، إذا أطلق الصلاح ورد به الصلاح الملي الديني، مش تقول لي صلاح العمران وكذا، بصير في نوعين من التكلف، والله أعلم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ما معنى البلاغ؟ الكفاية. أقول لك وفي هذا بلاغ، ما معنى بلاغ؟ يعني كفاية، اللهم اجعله بلاغا إلى رحمتك. واحد يقول أعطيني رزقي وكذا، واجعله بلاغا، شو بلاغا يعني؟ يكفيني أن يوصلني إلى رحمتك. هذا صحيح؟ قال لك يتبلغ به. لقيمات يتبلغ، ما معنى يتبلغ بها؟ يكفي نفسه بها، بكتفي، بكل بكتفي، فهمتوا؟ إذا البلاغ معناها الكفاية، البلاغ الكفاية. إن في هذا، اسم الإشارة هذا يشير إلى ماذا؟ إن في هذا لبلاغا إلى ما ذكر في سورة الأنبياء من الأخبار والقصص والوعد والوعيد والمواعظ البالغة. قال الله في كل هذا قال لبلاغا، هذا اسم طبعا إن مؤخر شبه جملة، يعني إن بلاغا في هذا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على السريع، إلا رحمة، ليش منصوبة رحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة، واحد، ثلاثة أعاريب فيها. الإعراب الأول، وما أرسلناك إلا رحمة مفعول لأجله، يعني إلا لنرحم بك العالمين، من أجل أن نرحم بك العالمين، مفعول لأجله، واضح صح. بعثته إلى كذا كذا كذا مثلا، نقول تحسسا من خبر فلان، ليتحسس يسمع خبر فلان، هل صحيح مثلا؟ اختبارا لصدقه، طلبت منه كذا كذا اختبارا إيه لكرمه، مفعول لأجلي عشان أختبر كرمه. فهنا قال إيه علشان نرحم به. الإعراب الثاني رحمة حال من ضمير المفعول، وما أرسلناك يعني وما أرسلناك إلا حال كونك رحمة. وهذا بليغ جدا للعرب. ليش؟ لأنه يجعل النبي بذاته رحمة. شفتوا؟ كأنه رحمة يعني حال كونك، لأنه قال له حال كونك رحمة، فالنبي هو الرحمة. ولذلك صح أنه قال إيه أنا رحمة مهداة ونعمة مزداة، يعني الرحمة المهداة أنا رحمة قال صح. يساعد هذا قوله تعالى إيه وما أرسلناك إلا رحمة، على أساس أن رحمة إيه حال من ضمير المفعول في أرسلناك. ممكن تكون رحمة أيها الإخوة حال من ضمير الفاعل في أرسلنا، ضمير الفاعل هذا شفت، وبصير إيه المعنى إيه يختلف قليلا. لكن انتبهوا في الثلاثة الأعاريب، وتعلموا هذا النمط في التعبير، نقولش في الثلاثة أعاريب، شوف الثلاثة أعاريب كلام غير مفهوم. أنت الآن سمعت ثلاثة إيش أعاريب، سمعتن فصرنا إيش معهودات لديك صح؟ بنتكلم عنهم بالتعريف، فايش نقول في الثلاثة الأعاريب؟ تكلموا صح، بعرف مش تسمعش كلام هذا كثير في التلفزيون، بس أول مرة تقريبا ما فيش واحد يحكيه للأسف من جهلنا. في الثلاثة الأعاريب اللي سمعته اليوم المعنى واحد، في معنى واحد مشترك، إيش هو؟ أن الله أراد رحمة العالمين بإرسال رسول الله، هذا المعنى الواحد سبحان الله. سواء كان إيش حالة من ضمير مفعول، حالة من ضمير الفاعل مفعول لأجلي، بظل في معنى واحد إنه إيش أن الله أراد رحمة العالمين بماذا؟ بإرسال رسول الله، بإرسال رسول الله. عجيب القرآن، عجيب يا أخي. طيب واحد يقول لي كيف النبي رحمة العالمين؟ هالكفار كفروا. فيها جوابان عتيدان مشهوران وكل منهم أحسن من أخيه. الجواب الأول أرسله زي ما قلنا ليرحم به، فمن قبل الرحمة رحم بها، من أباها في 60 داهية. هو وذاك إيش نعمل له؟ ورمز صحيح مضبط ولا لا؟ أنت بتقول أنا أعطيت هذا كرما، اللي قبل الكرامة تقبلها، ما قبلها جرت عليه، ورمز صحيح. ولا يرد الكريم إلا اللئيم. والنبي قال كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. من يأبى؟ قال من طاعني فقد إيه دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. هو أبى، لكن هذه الرحمة موجودة ومتاحة صح مزبوط، مش لازم نوقع الكلام هذا حتما لأنه في خيار الإنسان مزبوط. والجواب الثاني قالت لا، رحمة العالمين بكل التقادير وفي كل الأحوال وعلى كل الوجوه، حتى لمن كفر به وجحده ونكده. كيف؟ قال لك قبل بعثته كانت الأمم والشعوب والقبائل إذا كفرت وعدت عن أمر ربها تعاجل إيه؟ بالاستهلاك، بالاستئصال صح؟ تعالج وتعاجل بالاستئصال. لما بعث رسول الله أمن الناس من عذاب الاستئصال سبحان الله. ولذلك النبي حين كان حيا صلوات ربي صلوا عليه، صلوا عليه ترشدوا وبتربحوا كثير، صلوا عليه من قلب مخلص صلى الله عليه وسلم على الكمال والجمال والبهاء صلى الله عليه إلى أبد الآبدين ودهر الدهر حتى يرضى. فالنبي لما بعث جعل الله وأحدث الله ببعثته رحمتين وأمانين للناس، أمانة أحدث الله أمانين، ما هما؟ قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مضى رسول الله ترحل سعيدا شهيدا مضى، فلما مضى صلى الله عليه وسلم بقي ماذا؟ أمان واحد، أمان إلا انتبهوا شو هذا عظيم المعنى هذا، وهو ماذا؟ الاستغفار. واحد يقول لي والله بخاف على حالي، يصير لي حادث، أتدمر، أموت، أتسرطن، يصير لي شيء انفلونزا مش عارف ايه كذا، بخاف على أولادي على بناتي، ده أو أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، ابتعد عن الذنوب، ابعد الذنوب، مش تعمل ذنوب تستغفر تترك على الله أنت قاعد؟ قيل الإمام أحمد فلان يستغفر ويقيم على الذنب، قال هذا كان مستهزئ بربي. ليه مش لعبة مش تلعب هذا؟ تعمل الذنب قال أستغفر الله، تلعب أنت قاعد؟ ابعد عن الذنوب واستغفر هذا، واستغفر من ذنوبك كلها بعون الله لن ترى إلا الخير. طيب قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ واضح الآن إن شاء الله. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. ما معنى آذنتكم؟ ما معنى آذنه؟ أعلمه، أحسنت. آذنه بمعنى أعلمه. طيب أعلمتكم يعني بلغتكم الدعوة، وأنا صحيح بلغتكم النذارة والبشرة على سواء. ما معنى على سواء؟ وإما تخافن من قوم الأنفال، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إيش يعني انبذ إليهم عهدهم؟ بينكم وبينهم عهد ولا بطلنا خلاص؟ ما بيننا وبينكم إلا الحرب والمكامعة. وما معنى على سواء؟ في الموضعين على سواء بحيث يستوي الأطراف جميعا في العلم بهذا المؤذن به. كأنه النبي بيقول شوف صلى الله عليه وسلم ما قصرش، نشهد أنه ما قصر، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال أنا بلغتكم وأعلمتكم إعلاما يستوي فيه القاصي والداني والعالم والجاهل والشريف والوضيع والكبير والصغير، لم أخص أحدا دون أحد، ما جيت أخذت ناسي قلت لهم أحكي لكم الحقيقة، لا لا لا لا لا. قال بلغت الجميع أنا، والكل سمعوا وكل عرفوا، والآن كلكم تعرفون ليس لكم علي من حجة، قد أعذرت فيكم، قد أعذرت فيكم لمن؟ لله، أعذرت من نفسي إلى الله فيكم، هيك اللغة بتعبير دقيق. طيب صلى الله عليه وسلم قال فقل وإن أدري، إن هنا إيش معناها؟ ما أحسنت إن ما وما أدري قال أقريب أم بعيد. الهمزة هنا مش فقط لمجرد السؤال، للتسوية، هو نفسه مش عارف، قريب قال 50-50 بعيد 50-50 ما بعرف قال القريب زي ما بعرف. فالهمزة هنا ليس لمجرد السؤال بل زائدا على ذلك إيش؟ للتسوية، لا يعرف إيش هو الذي يوعد، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لأخيري في الأرجح يوم القيامة يوم والسياح يقول هذا. في بعض المواطن يكون هذا الموعود هو إيش؟ العذاب، نزول إيش؟ العذاب، ولم الصحيح لا، هنا المساق كله تبع الآيات بأكد أنه ماذا؟ يوم الدينون، يوم القيامة، السياق واضح إنه يعلم لا إله إلا هو، إنه طبعا هذه من الشغلات اللي دورت أو أذات رأس طه حسين، قالوا تفضل شوف فإن تولى فقل بعد إنه، مين هو إنه؟ يا أهبل يا طه حسين الله، قال لك مش مذكور، ليه ما ذكروش؟ إيش الطريقة هذه؟ خبي هذا والحذب في قلب مرض في نفاق يعني بده ينتقد على القرآن، تبا له لآخر الدهر، تنتقد على القرآن يا خبي، على القرآن اخص عليك زي هيك. وعند المستشرقين يرفع عقيرته فرحان عند الموافقين دعونه القرآن قال لك إنه تفضل هاي زي بالضبط هيك الأشياء أخذها إنه إيش إنه مش مذكور قال لك بتكلم يسألونك عن الساعة قال من هم مش مذكورين قال يسألونك قال ليه هيك ليش القرآن هيك شوية طه حسين أهبل قال موسى يقول إيش وحل عقدة من لساني يفقه شو يفقه قال المفروض يقول يفقه ما قال له روح لفرعون لما يقول يفقه فرعون قال يفقه مين هذول يفقه ما قالش يفقه قال يفقه قال فينا كيا مش فاهم له فبده رد بده رد علمي نحو تشوف ومن الشعر العربي الأصيل والنثر بإذن الله قبل القرآن الكريم عميد الأدب ما شاء الله على عماده إنه لا إله إلا هو إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون الآية واضحة وإن أدري لعله فتنة وما أدري كان لعله يكون فتنة الضمير لعله غير نفس الشيء جننته طه حسين قال لك لعله إيش لعله مش مفهوم قال ولك مفهوم يا أهبل من معنى ما قبله والله العظيم من معنى ما قبله إذا نهي السفيه جرى إليه أو في بعض الروايات إذا نهي السفيه صور خالف إليه والسفيه دوما إلى خلافي أي ما سمعتش بالبيت هذه طه حسين ما سمعش أنه جاهل لم يقرأ كثيرا أعمل بصر بصيرة لو قرأ كان حفظ الأبيات هذه. طيب الشعر يقول إذا نهي السفيه خالف إليه إذا إيش قولوا لي خالف لإيش طيب أحسنت إلى ما نهي عنه من وين فهمناها من السياق العرب هيك بتعبره والله قال لك هي إنه يعلم الجكرة وإن أدري لعله الشو لعله الشو الضمير في لعله يعود على إيش لا غلط لا فكروا إيش لا غلط كيف هذا القيامة لعله فتنة القيامة تكون الفتنة لا التأخير تأخير هذا الشيء ما لم يأتهم فتأخير الوعد هذا وإمهالهم يفهم من السبب تفهم المعنى أنت فعشان هيك هو إيش قال لك لا لازم يكون ضمير واضح هيك وقبله ما يفسره ويتقدم عليه في الرتبة واللفظ شو النحو الأطفال هذا طفل يا بابا والله العظيم ما في عربي يعبر زيك أقسم بالله ما في عربي يعبر بالطريقة السخيفة ولا هو على فكرة بكتبه بس بدون تقرأ كتاب الله لأنه يجهل ويتجاهل قاعد وإن أدري لعله قال لك وين هذا ما الذي يفسر ضمير لعله المعنى المأخوذ من السياق إيش هو الإمهال هذا الإمهال سواء معنى غير مذكوره صح بس يفهم مثل ما قلنا قال لك خالف إليه واستفيه دوما إلى خلافه لعيش خالف إليه الشيء الذي نهي عنه، هذا الصحيح. طيب، وإن أدري لعله فتنة لكم، أي يكون فتنة والعياذ بالله، ها؟ ومتاع إلى حين، شفت؟ ومتاع، إيش متاع إلى حين؟ هالتأخير هذا، أخرناكم ولم يأتكم العذاب وأمهلناكم ومددنا لكم عشان تتمتع، والدنيا كلها على بعضها هي متاع. يعني لو الله واحد أخر واحد حتى مات برضو بكون إيه؟ متعه متاعا إلى إيه؟ إلى حين. فأي وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ إلا متاع. متاع متاع زائل على فكرة، وكلمة متاع في القرآن الكريم دائما إيه تطلق بها إيه؟ الشيء سريع الزوال، هذا المتاع بسرعة. متاع لا إله إلا الله آخر شيء. شوف الخاتمة مخيفة، خاتمة صوت الإيه؟ الأنبياء حجبة. قال ربي، أجل تحسين قالك مين اللي قال نفس الشيء هذا؟ مين اللي قال؟ قال ربي. يا رسول الله، الرسول قال، واحنا بنفهم. وانا اول ما كنت صغير وبديت اقرا القران كنت فاهم انه الرسول، مش ابليس طبعا، ومش فرعون، ومش ابو جهل، ومش طه حسين، الرسول يا اهل. قالك لا، ليش قال؟ قال. فتقول قال الرسول، وانا صحيح، وين الضمير؟ قال، قال رب احكم بالحق. يا الله، يعني معناها بعد كل السور هذه عشنا معها ليالي طيبه، سوره عجيبه فيها انباء وفعلا وعد ووعيد وقصص واخبار على الانبياء وكذا، ومواعظ طيبه جدا جدا. بعد كل هذا لدوا في ايه؟ في مخاصمته صور، ونكدوا ولم يسعدوه بالاستجابه، وركبوا متن ايه؟ الاستكبار والعياذ بالله، وقالوا لا. فالنبي قال افتح بين معناها ايش؟ وبينهم بالحق. احكم يعني افتح، اخضي. قال رب احكم بالحق. وين يحكم بالحق؟ يعني بيني وبينهم. كذبون، ان قومي كذبون واستكبروا للاسف. وربنا الرحمن المستعان، الله اكبر. وربنا قال هو المدبر، شوف ما قالش والله، دقه ما تجيش والله هنا، لا الدقه وربنا. ليش الرب مش الله؟ لانه الرب هو السائس المدبر، هو اللي بيدبر، يمهلهم يمهمش، ياخذهم ياخذهم، هو عارف ليش، هو اللي بيدبر الامور. انا صحيح، يمهلهم ويرزقهم، لا اله الا هو، انا صحيح. ما قال ومتعهم الى حين، ومتعهم كمان، ويعطيهم سلطان ونصر في بعض الغزوات ونسوان واولاده وكذا. ايه، لانه الرب عارف كيف يسوي، بدبر الامور، عنده الخطه كلها. اما لو قال الله، الله المستحق ايش للتاليه والعباده، الموضوع مش عن العباده يعني، صار موضوع ايش الحين؟ تاخير. شوف القران دقيق، كل كلمه في مكانها، ما في كلام، كل كلمه في مكانها. القران على فكره من فكر فيه لا توجد كلمه يستطيع ان يقول بليغ او عالم يا ليتها لم تكن وكان مكانها كذا، مستحيل. قال لك تخيل من اول الى اخره، او كبار علماء اللغه يفهمون هذا. ايش رايكم؟ الامام السبكي مره خذ هذه فائده مهمه جدا، بعثوا له ايه سؤال عجيب، ليش ربنا قال في قصه موسى ايه والخضر، اتوا اهل قريه استطعما اهلها فابوا اي يضيفوا، فوجد الاخره. طيب ما هو قال حتى اذا اتى اهل قريه، المفروض عشان البلاغ الايجاز، ولا مش صحيح؟ اي بس البلاغه مش بس الايجاز، البلاغ الايجاز ومطابقه الكلام لمقتضى ايش؟ الحال. هاي البلاغه، البلاغ الإيجاز مع مطابقة هذا إيه؟ الموجز مقتضى الحال. إيه مش هيك؟ ما نأخذش بس إحنا الشيء من فم القربة زي ما بقوله. فليش ما قالش الله إيش؟ استطعماهم فأبوا أن يضيفوهما. أصدقوا لا؟ مفروض الإيجاز يقول مش استطعما أهلها، استطعماهم. أنا صحيح، أتى يا أهل قرية استطعماهم. استطعما مين هم؟ موسى والخضر، هم أهل القرية، هيك التعبير، استطعماهم فأبوا. لو كان موسى الخضر ويوشع بن نون على بتحدث كان إيه؟ استطعموهم. هو قال لا استطعماهم مثلا. طيب ليش ما قالش هيك؟ العلامة تخريج الدين السبكي قالك هذا شيخ الإسلام. أنا بحزن، قلبي بتألم. امبارح حضرت لك حلقة في الليل وأنا بتصحى، قال عن الحضارة الإسلامية الأستاذ الدكتور فلان الفلاني متخصص هذا في التاريخ الحضاري الإسلامي، أقسم بالله شيء لا يصدق، بالله العظيم غير مبالغ أنا ولا شاني ولا كذا، والله شيء لا يصدق. وحسبنا الله، الله ربنا الرحمن المستعان على ما نرى ونسمع. يقرأ كله عنده، مين مشاه ما في مشكلة، بس بيقرأ كتاب مين؟ قال من كتاب الدكتور العقاد. سمعتوا الدكتور العقاد في حياتكم؟ بتحدث عن واحد كأنه غير معروف، الدكتور العقاد اسمه الأستاذ عباس العقاد، وما عندهش دكتوراه، عنده سجل ابتدائي العقاد. ولما تقول دكتور كانك تفت عليه، هذا اسمه الأستاذ، أستاذ الأجيال، الأستاذ عباس محمود العقاد. الجواميس تاعت مصر تعرف من هو العقاد، الجواميس حتى كل الدنيا تعرف العقاد. هذا كأنه يدوب سامع فيه، تخيل، هتشوف مش فاهم حاجة، أستاذ في الحضارة هذا والتاريخ، الدكتور العقاد. أي أو قلت يا حبيبي مكتوب عنوانه، هي أول شغلة. بعدين وقال الدكتور العقاد في كتابه أثر فضل العرب على الحضارة الأوروبية، ومرصد فرغانة، قال أظن فرغانة هذه في بلد فارس، وكان فيها واحد ما بعرف قلت لها نصير الدين طوس لزوجتي، قلت لها اسمع صح تسمعي، قلت لها طوس مش عارفه، جايب لنا عن الحضارة اللي كان رئيس المرصد هذا نصير الدين الطوسي، ما بتعرفش نصير الدين الطوسي؟ عالم فلك ورياضيات وفيزا وفيلسوف وعالم متكلم شيعي كبير، كل الدنيا بتعرفه يا اخي، علام كبير. بعدين جاء مع واحد قال له الطوسي، قال له الطوسي مش مشكله. طيب مشينا دكتور في التاريخ والحضاره، شيء لا يصدق يا جماعه، اقسم بالله لا يصدق. بعدين حكى قال المبشر ابن فاتك وعنده كتاب كذا، قال له ترجمه احمد البدوي عن عبد الرحمن البدوي، وتزوجت قبل ما يحكي، قلت له هذا كتاب عندي خاصه صغير، ترجمه الدكتور عبد الرحمن البدوي، كتاب ضخم 400 صفحه، ترجمه الدكتور عبد الرحمن البدوي، لو بقول ترجمه احمد، قلت احمد البدوي في العرب في القرن العشرين في فيلسوف واحد يعترف به عالميا، افتح اي انسايكلوبيديا في العالم وفيلسوف واحد لا ثانيه له في العرب يعترف به عالميا انه فيلسوف، فيلسوفر مش انه يعني دارس فلسفه، فيلسوف 170 كتاب عنده مؤلفات كذا، ثمان لغات كان يعرف اجاده مطلق رحمه الله عليه. عبد الرحمن بدوي عاش 84 سنه، يعني حشاك يعني ليش نحكي برضه الجواميس تعرف انه عبد الرحمن بدوي، لا هذا الدكتور استاذ الدكتور الحضاره والثقافه العربيه الاسلاميه احمد البدوي، سلمى خلقوا خلقه هذا وخرقوا له ايه بدويا جديدا، ما بعرف من جابوا هذا البدوي، احمد البدوي تصور ايش بدي احكي لك. المهم كتبت ايه صفحه كامله اذا هيك اشياء، وتقرا لسيجريد هومك الالمانيه شمس الله تشرق على الغرب، شوف العلم والجمال والفقه ايه في الحضاره بتاعتنا، فاهم حضارتنا بشكل جميل جدا جدا جدا، كتاب تحفه والله العظيم تحفه المانيه يا حيخ، حي الله الاجانب والله على الجد اللي هم فيه والصدق عندهم صدقيه، وما بصير في مشهور دكتور كذا يؤلف الا يكون فعلا فهمان، ولا مش صحيح؟ ايه انت نعيم بتحضر عنده بكره صح ولا لا؟ وبستان بحضر عنده، ايه استغربوا قال لك هاي بروفيسور مستشرق اجنبي كيف قراءته؟ شيء عجيب، يقرا في كل شيء يوميا، يقرا يوميا يقرا كتب جديده، يعني انت صح تلميذه فهمان كيف تواضعه؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا كانه فاهم حاجه، فهمان ما فيه ولا بطبع دارس درس مليح، يعني في شغلات ما لهاش علاقه بالاستشراق ولا بتخصص في الادبيات والاسلاميات ولا ايه، مثلا نظريه التطور مجموعه كامله من الكتب العلميه قارئه عن التطور فقط، ايش رايك؟ لما قال كتب هارون يحيى في نقد التطور يضحك، كان ايش الكلام؟ كلام غير علمي كله، كلام فارغ، مش هيك مش هيك النقد العلمي، تخيل وهو مستشرق هسه، فكيف لو اجى واحد ايه عالم احياء عاد اوروبي يقرا كلام هارون يحيى، واحنا ولا فينا عالم مسلم شيخ بيقدر يتكلم زي هارون يحيى نسبه التطور، كله بيتكلم اسفل منه 100 درجه لسه، وضعنا مصيبه، اقصد احنا في كارثه فكريه يا جماعه، في كارثه، الله ينقذنا مما نحن فيه. المهم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، من ماذا يصفون؟ ماذا؟ الله تبارك وتعالى بما لا يليق به سبحانه وتعالى، وخاصة إيه موضوع إيه الشرك وعبادة إيه غيره معه. والحمد لله رب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.